بسم الله الرحمن الرحيم. تسليمات لأول الأمة الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسليمات رياض الجنة أن تقدم لكم فضيلة الإسلام محمد حسين يعقوب. نسأل الله تعالى أن يجعل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله وإخوتي شباب الإسلام، وقد وعدتكم أحبتي الشباب أن أخاطبكم في هذا اللقاء خطابا في الأول خاصا لكم، لأنكم إخوتي معشر الشباب وأنا أراكم كلكم شباب، اللحى كلها سوداء، فأنا أخاطبكم أنتم لأنكم أنتم الأمل، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الكامل على تكوينكم وإعدادكم لحمل المسؤولية، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئكم لأداء الأمانة التبليغية في مناسبات كثيرة وفي مجالات عدة. قال صلى الله عليه وسلم: جئت بهذه الدعوة فكذبني الشيوخ وصدقني. نعم، وماذا كان عمر بن الخطاب وعمار وبلال وصهيب و غيرهم من هؤلاء الصحابة الذين استجابوا، ماذا كانوا؟ ماذا كان علي بن أبي طالب وغيره؟ من لم يكونوا إلا شباب. لذلك الشباب أمل الأمة، ولذلك تجدون إخوتي أن المكائد والمصائب والفتن والمحن كلها تصب على رؤوس الشباب. أسأل الله أن ينجيكم وشباب المسلمين. اللهم اعصم شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، مكر الليل والنهار، وهذا ليس عنكم ببعيد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة. فالشباب لابد أن تكون لهم صبوة، وسيأتي مزيد من توضيحها. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكوين الشباب على مراقبة الله وخشيته في السر والعلانية. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: يعجب، إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. صبوة أي الشذوذ والحراف، انحراف عن الصراط المستقيم. صبوة أي أن يسبح في الحرام، لأنه شاب له شهوة وكثيرا ما أقرر هذه القاعدة، أنه كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. الشاب دواعي الفتنة عنده شديدة قوية، دواعي الفتنة عنده شهوته غالبة، فيعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. من السبعة أيضا رجل دعتهم امرأة ذاته منصب وجمال، فالداعي هنا قوي، فقال إني أخاف الله فعظم الأجر، رغم أنه ليس له في هذا فضل، بل هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه أن يرفض الزنا، ولكن عظم أجره لكون المرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. يقول الحبيب محمد لا تغفل عن الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان، لأن الشيخ، الشيخ في لغة العرب هو كبير السن. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، شيخ يعني الشيخ يعني ها، وإنما الشيخ في اللغة هو كبير السن في لغة العرب. أما المرأة الكبيرة يقال لها عجوز. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فشيخ زان يعني رجل كبير في السن وزاني، لأن كبير السن المفروض أن شهوته ضعيفة، فينبغي أن لا يقع في مثل هذا الفعل المسيئ، فإذا وقع ليس جزاؤه فقط النار، بل لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. فمن هنا كان أجر الشاب الملتزم أعظم. نسأل الله أن يضاعف أجوركم يا شباب. نعم يا شباب الإسلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام الشباب بطاعة الله والعبادة والتسليم. يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منها شاب نشأ في عبادة الله. أما في دعوة الشباب لاغتنام الفرصة، فرصة الشباب لتكوين شخصية روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم فرصة، فرصة يا شباب ونحن شباب، أن تغتنم قوتك هذه، صحتك هذه، فراغك. ولذلك أقول لشباب الجامعة الذين ينشغلون اليوم بالدراسة، نعم إن أحسن فرصة للالتزام ولعبادة الله هي فرصة طلاب الجامعة. ولذلك حرص من يحرصون على بعدهم عن الدين أن يشغلوه طول السنة، فتكون نظام الترم ونظام الامتحانات الشهرية ونظام كذا، اشغل الولد حتى لا ينشغل بالدين أبدا. نعم كان حرص ما قال من أجل هكذا. المقصود أيها الأحبة في الله أنكم يا شباب فرصة وأنتم شباب. نعم ولا ينبئك مثل خبير. الشاب في بداية شبابه، في بداية شبابه، في تكوين شبابه، في مرحلة شبابه، يقوم الليل، يصوم النهار، يذكر الله، يتنقل لطلب العلم، يوم هنا في قولة، ويوم فين، ويوم في مكان ثاني، يوم في المكان الثالث، ينتقل ويروح لك، ويسيه سويحات قليلة من النوم، ولقيمات بسيطة من الطعام، لا ضافي بيوجعني، ولا وسط بيوجعني، ولا رجلي، ولا راسي بتطلع، ولا عنده سكر، ولا أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فرصة وأنت شباب، اغتنم، اغتنم هذه الفرصة، والتهم ما تقدر عليه من الالتزام، من الطاعات، حتى يكون الله لك بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو خلفه: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظ. يذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا من السلف كان مع تلاميذه، ورجل هرم تعدى 60 بل 70، فاعترضتهم قناتهما بركة من الماء، فشمر عن ثيابه ثم قفز فكان على الجهة الثانية. رجل شيخ 70 وراح مشمر جلابيته كده ونط نط بأهنا، فعوتب بذلك. يا عم الشيخ انت راجل كبير، ما يصحش كيف منك انت، احنا نجيبك. عوتب في ذلك، صحتك ما تستحملش، تقع تموت. فقال: يا بني، هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، هذه اعضاء حفظناها في الصغر فايه فحفظها الله علينا في الكبر. لذلك كثيرا ما يخدعونك ويقولوا لك ده جدك كان زمان يقف كده على اول الجسر يبص يجيب اللي في اخر الشارع، عينيه زي الصقر. يقول لك ده جدك زمان مات وما وقعتلوش سنه، النهارده انت ابن الثلاثين، ها وانتم تعلمون. يقول لك اصل زمان كانوا بياكلوا سمن بلدي. ليس الامر امر السمن، ولكنه امر الطاعه والمعصيه. لم يواجه اجدادنا من الفتن ما لاقينا، نسال الله ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، لم يواجه اجدادنا واباؤنا واجداد ابائنا من الفتن ما نواجه هذه الايام. هل راوا امراه بهذا الشكل؟ ابدا والله. رات امي، نسال الله ان يغفر لها وامهاتكم وامهات المسلمين، رأت صورة على إحدى الجرائد أو شبيه هذا، امرأة تلبس قصير فوق الركبة بشوية، فغضبت جدا. إيه ده؟ إيه المنظر ده؟ ممكن في ناس تبقى بالشكل ده؟ فقلت لها: ده في الشارع يا حجة، هي لا تصدق أن في الشارع هذا المنظر، مش ممكن، ده هي تظن أن هذا الوضع يعني. المهم طلع رسول صلى الله عليه وسلم، فهم لم يكونوا يتخيلون وصول الأوضاع إلى هذا، ولذلك حفظوا أعضاءهم ببساطة بسهولة. أما اليوم فنحفظها بمعاناة، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. نعم يا شباب، في عظمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال وحفظ الشباب القوة الذاتية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفاءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في محاسبة الشباب ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم أمام رب العالمين يوم العرض عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. نعم، تسأل عن فترة الشباب سؤال خاص. هذه إخوتاه أهم ركائز التربية للشباب التي ربى عليها رسول الله الشباب صلى الله عليه وسلم، رباهم وبنى شخصيتهم في تكوين نفسيتهم الاجتماعية. ولا شك أن الغاية من وراء هذا الإعداد والبناء حتى يتكون الشباب التكوين الروحي الكامل، تكوينا خلقيا وعقليا وجسميا ونفسيا حتى تكتمل جوانب الشخصية للشباب، جوانب الشباب الشخصية التكوين. في هذا التكوين الكامل يكون الشاب أقدر على حمل الأمانة وأقوى على أداء المسؤولية وأمتن على التزام مبادئ الإسلام، فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة ولا يستسلم لإغراء الفساد ولا يعتريه اليأس ولا القنوط ولا تنزلق قدمه في مزارك الانحلال والميوعة. هكذا يبقى الشباب ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا مثابرا صابرا قادرا على حمل الأمانة على حمل الرسالة إلى أن يتوفاه الله عزيزا أو يأخذه إلى جنته سعيدا. شباب الإسلام، نعم نريدكم أقوى من كل الرياح والعواصف، نريدكم أعلى وأسمخ من الجبال. أتى رجل للحسن وقال له أنت متكبر، قال لا لست بمتكبر ولكني عزيز. إن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأنت ينبغي أن تحتاج تستعلي على الشهوات، تستعلي عليها، لا تنظر إليها بل تحتقرها. وما الشهوة؟ وما هي الشهوة؟ وما تغني وما تصنع وما تعطي إلا أن تكون في حلال فتكون بأجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوة الشباب، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زمننا هذا عماد الأمة، عماد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث عزتها وحضارتها وحملة لوائها ورايتها وقائد جحافلها الى المجد والنصر. اتعرفون يا شباب، اتعرفون يا شباب الاسلام ان العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الارقم ابن ابي الارقم في فجر الدعوة الاولى كانوا شباب، كانوا شبابا والله غضيضة عن الشر اعينهم، بعيدة عن الباطل ارجلهم، انضاء عبادة وجماعة خلق وامة صبر وجهاد تبليغ دعوة وتحصيل نصر. عمر، وما ادراك ما عمر؟ كان عمره كم اذ اسلم؟ تعرفون 29 سنة. كان عمر عمر اذ اسلم 27 سنة. سعيد بن نبي عبد الرحمن فرعون بلاد مصر عمار حجران بنيات كل الله كان شبابا. اتعرفون يا شباب الاسلام، يا شباب الاسلام، اتعرفون ان الاسلام لم يستمتع بالانسانيه غايته ولم ينفرد على الارض المقارنه ولم ينفجر في العالمين ولم يجد في العالمين تحرره إلا على يد تلك الأمة بتوحيد الله وإعادته، إلا على تلك الأمة المؤمنة من السماء بتوحيد الله وإعادته، تلك الأمة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتفردت في كلمة الإسلامية. نحن يا شباب أسامة الجليل يوم خرج جيدا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس فيه خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وغيره وعلي بن ابي طالب. كم كان عمر؟ 17 سنة. يعني ابدا اذا تسلم من الميتين الان في ثانية سنة. لا أريد أن أقول أن الولد في ثانية سنة من يوم يحتاج أن يقصد على الله. نحن كانت الأحوال السنة وقال ولكن كيف قال يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لئن تكلمتم في إمرة سلمة فقد تكلمتم في إمرة أبيه من قبل، ووالله إنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليق بها. خليق بالإمارة جميل أن يكون رجلا. نعم، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلة وبصيرته للإمارة هو الذي رد أهل الإسلام. نعم، فالزور حضر أن قديما رجل كثير لأنه رجل شريعة كانت من تلك الأعراف، كان العنصر الأخير الثالث منها بعنوان تنمية التربية مهمة لتنمية المراحل والطهارات والقدرات والإمكانات للشباب. نعم، إننا بحاجة إلى أن نكتشف مواهبنا وطاقتنا وقدراتنا وإمكاناتنا. يا جماعة، نكتشف هذه المراحل. بعضنا يشرح حكمها والآخر لا يشرحها. اسال الاسواق والدعاء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم نخرجه حسن: ارفع امتي بامتي الله واعتزه في دين الله عمر، واحمله بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واصدقهم حياء عثمان، واعماله افرادهم بالزيت واقربهم بالزيت، ولكل امه امين، وامين هذه الامه توصية أخوات هذا الشريك من نفسه ثم يقول لسانك إنك لخليق بالإمارة، ثم يقول لإمارك أنت تنجي سنه الله على المشركين، ويقول لسعد أرني إنك راضي بذلك أبي وأمي وهكذا. هذا راضي، هذا أخرهم، هذا أخرهم، هذا أخرهم، هذا أخرهم، هذا أخرهم، هكذا تتكلم الصورة يا شباب. كل منا ينبغي ان يبحث عن غير العزه ويحيي جوانب الخير في نفسه، جوانب الخير في نفسه، وان يصرف في ذلك. انظر لما رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه لقياده الجيش وقال ابن خرجت الاسلام حتى اعتبر ربيعا فاعتبر ان يكون جيشا، وكانت اخر موقيته ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم ان يجيبه مع سلطان، وقد كان خرج البحث وقال ساعتها ابو بكر: والله لو قتلتني شمالي لجاهدتها بيميني حتى انفذ بعثه الاعمال. رغم ان ابا بكر يطلب فيه مثلا في الرحمه والدين، ولكن في القوه وفي الحق يقول رجل، يقول رجل، يقول رجل. قال لعمر: يا عمر، اتقار في الجاهليه تقواه بالاسلام؟ حين كتبه في حروب الاسلام وانفذ ابو بكر عن الاسلام، وقال الاسلام فقوم وقد استشيره صار حار وقاتل وقتل واثر وغني وحذر ورد الناس الى الاسلام الذين ابتدعوا فاقر وجب منهم الجزيه ممن عليه الجزيه والسلاح ممن عليه النكاح، وحاز بجيشه الى المدينه ولم يخرج من الجيش رجلا واحدا. ما استسلم له رجل الجيش كامل العدد. هذه نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نحن من الاسباب ان من افضل ان عمر كسلمه امن المسلمين وعمر ست سنوات والف فائده. الحديث الخليل ان عمر كسلمه امن المسلمين وعمر ست سنوات الان. العلماء يتحدثون في سن التحمل، تحمل الروايه، فيتكلمون في سن محمود بن ربيعة وهو يقول: عقلت مدة نجاها رسول الله في وجهي وانا ابنه اربع سنين. فقالوا: سن التحمل اربع سنين. التحمل ايه؟ رواية الحديث القديم: قل لي بالله عليك كم عمرك اليوم؟ ألست تتحسر على نفسك؟ منذ اربع سنين ينبغي لك ان تروي الحديث، ومنذ عمر ست سنين ينبغي أن يتبعون المسلمين. ومنذ ساعة أخذ أسلام ويتعون كثيرا عز وجل ينبغي لك أن تقود الديون. فماذا تستطيع؟ كم مرة يدعون إلى رد في هذا الدين؟ إخوة، إذا أردنا أن ننصر ونعود إلى الإخوة فلا بد من التقوى. وهنا التوقف لأقول أننا كثيرنا نقول التقوى، تتكلم العرب تقول التقوى، يقول لك الوقت عنك من المتقين، صارت كلمة خفيفة على الإنسان، لا تفكر في القلب، لا تفكر في صخر لك. ولذلك نحن نحتاج إلى تقوى القلوب. إن تقوى القلوب في الحقيقة أيها الإخوان هي التي تكون تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم دعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا حضرت تقوى القلوب، إذا حضرت تقوى القلوب فإن العين ذات تقام الجوارح بالتقوى. قال تعالى: لن ينال الله حكمها غلا بما تقدم، لكن يناله التقوى. الله سبحانه يقول لك بما تقدم، نحن نحتاج الى تقوى القلوب، ان نتقي الله في قلوبنا، ان نصبح قلوبا نقيا نقيا صافيا. وان كان ربنا ينسى في ظروف رحمه فان الله خير الظالمين. لقد وجدت على رجل المسلمين، ولكن ليس له ان يحدث الذكرى مع القوم الظالمين. عند ذخيره من ست حوالين تجيبك على سلوك صبر الرجال الحجاب الضاره الواسعه الموصل الى رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول يا رب لا يحب كيف نصل الى الله هل تسالك يحب. دعونا من الكلام والأغلب إلى العمل، دعونا من الطريق المجرد ودعونا إلى السؤال المثمر كيف أفعل؟ يقول المكلف: فالكيد في الطوائف الصحية والعلم، يقول المكلف: فالكيد من يقطع المسافة بصحة الحزينة. اجمع يا وسطي الفكر نسال الله ان يعلمنا ما يرفعنا. فالكيد يعني العمل يقطع المسافات ولكن بصحه الحزينه وعلو الهمه وتدريج النص وصحه النجاه. ولو كان عمله قليلا فإنه يرفع من المسافة أضعاف أضعاف ما يرفعه البارح من ذلك مع الساعة. قرأت كلمة حقيقة اليوم، سكر بعض السلف لماذا كان كلام السلف فيه بركة أعظم من كلامنا. بلاد المبارك قيل لحضور احمد: ما كلام السلام انفع من كلامنا؟ سؤال مهم ولا لا؟ كثيرا ما اقرأه يا سلام سيأتي معنا قريبا الكلام على سلم الدعوة. كثيرا ما يطرح على رأسي وجهي وقلبي هذا السؤال: لماذا كان السلام؟ الواحد منه يتكلم في الكلمة سيأتي الله بها يوما. ونحن نتكلم كثيرا والناس لا يسمعون ولا يصدقون ولا يعملون. قيل: ما كان كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال: لانهم تكلموا بعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم بعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الرحمن. ابن احمد قيل له ما هذا الكلام السلف انفع من كلامنا؟ تقول بفضل الشيخ الاسلام ابن تيميه؟ تقول يمكن ابن الحسن تذكر كلمه لسعيد بن جبير، تذكر كلمه لسفيان بن عيينه، ليونس بن عريس، لمحمد بن رشا، لهؤلاء المفرد بن عبد الله، تذكر كلمه ابن المبارك الشافعي لاحمد، كلمه تجيب ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لأن السلف تكلموا لعز الإسلام ونحن نتكلم لعز النفوس. السلف تكلموا لنجاة النفوس من النار ونحن نتكلم لطلب الدنيا. السلف تكلموا لرضا الرحمن لطلب رضا الرحمن ونحن نتكلم لطلب رضا الخلق. لذلك كان يأمرهم أنفع من كلامنا. نعود إلى تمرد الطيب. جمهور فتحيز يقطع من المسافة بصحة عزيمة. الله تقوم في رضا الرحمن. صحة عزيمة. هذا العزيمة للعيش. وعلو النعمة. وتدريب القرب. وصحة النجاة مع العمل القليل. أضعاف أضعاف لا يقطع الناس من ذلك مع الدهر الكثير. وسبب لا فإن الرحيمة والمحبة تلزم المتقع وتطيب السيف والتفكر والشرف إلى الله إنما هو بالإيمان وصدق الرب والأمين فيتفكر صاحب الجنة مع الدخول صاحب العمل الكثير مع فراغه بالفراغ. يروى أن أحد السلف أتى يدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد فنظر المسجد فإذا رجل قائم ورجل نام فقال للشيطان لا تستطيع أن تدخل خوفا من هذا القائم؟ قال لا بل من ذاك الأسد الغاضب. قد يكون القائم يكون غاضبا أو يقوم بشهوة أو يقوم بحزن أو يدل على الله بعمل فهذا لا يبالي إلا مبالاة. وقد يقول النائم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي أنام بنية التقوي على طاعة الله. يا ربي أنا أنام لأستجب ثم أقوم فأقرأ بتدبر وأذكر بقوة وأعمل بنشاط لك فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة. أما أن ينام بشهوة أو يقوم بشهوة فهذا لا يصل إلى الله من شيء. إخوتان خذونا مني كلمة أن طريق الاستعلاء والسيادة بالنية والهمة. اللهم ارزقنا نية وطاعتها بالنية والهمة بالنية الصالحة. كثيرا ما احدثكم يا شباب عن التمكين او عن الكلاب لماذا تريدون؟ لعلكم ولعله قد تاخر علينا التمكين والنظر بسبب نوايانا كثيرة. لعلنا نريد ان ما ان نمكن لنفر من السبحان لنتخلص من المباركة لننتهي من الأسر أو من الضعف أو من الإهانة أو من التخويف أو من التضييع. لعلنا بهذا لكي ننتقم لكي نسأل من كلنا وكلها نوايا كاملة. فليس التمثيل بطائفة الدعاة بغاية المفهومة وإنما هو منة وفضل محض من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده ولا حرج على فضل. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا أقاموا ولا تغادروا الزكاة تغادروا مما حصلهم أن المنكر لله عاقبة الأمور. نعم إن هذا هو الغرض من التمكين لإقامة العبودية لتحقيق العبودية لله في الأرض. والعبد الرباني يعني الذي يعبد الله لوجه الله لا لأجل نفسه وهواه. العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله سواء كان ممكنا على الرؤوس ولقاء الناس أو مغيرا في خيال السجون في كل أحلامه حوار أصل. ولذلك الحمد لله أمامنا الآن وسائل كثيرة في حدودنا فلا تفتح أمامنا وسائل شتى ومتعددة لتحقيق العمودية. إن مقاييس النصر والهزيمة، مقاييس التمكين والاستبعاد، مقاييس عند الله داخلة، وسنة الله الكونية لا تجامل ولا تحابي أحد من الخلق إطلاقا، وإنما إذا كنا كما يحب الله كان الله لنا ما كان يحبه. ورحم الله المفضل ابن عبد الله بن الشخير كان يقول: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أطعنا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أطعنا، لو أطعناه لأعطانا بني عمي كن لي كما أريد أكن لك فوق ما تريد. نعم إذا كنت لله عز وجل كما يريد منك فإن الله عز وجل لا يعطيك ما تريد وليا. ولكن العيب فينا، إن طريق الاستعلاء والزيادة لا بد من النية والنعمة، وعليك تعب ووقوف مصائب، وذلك لأن الزيادة نهج واضح وعور ليس مفتوحا لشيء، إنما هي فضل ثقيل ألقاه الله على نبي محمد وعلى أتباعه. يجب أن نسوق، يجب أن نسوق يمكن لهذا الثقل أن تخفف النية الصالحة، فيتعارض تأثير التعب القليل بسبب ضعف النية، ويتقارن ويتقارب التعب الكبير مع الكبير. إخوانا هداية القلوب، تقوى القلوب، إضاءة النفس، نهضات الهمة، وكل هؤلاء إنما يزجيهن الجد المتواضع. الجد إنه الأول صرف ورهوان بالهم قول الخالق الجد الدائم، فمن أرادهن دائمات أدام جدا. استسلم نور القلب بدوام الجد، لابد من الجد الدائم. لذلك الفتح المزيد من صناعة الشخصية المسلمة الجدية في الالتزام، إنما الفتح الشديد التزامنا مزور، التزامنا مهور، التزامنا مهمل، التزامنا فاسد وضعيف. نحتاج إلى جد أن نأخذ آيات الله بجد. كثيرا ما أقول أن الشاب المسلم مرفقه مع القرآن كمثل الجندي مع قائده، الجندي يضع يده على الجناح ويأخذ وضع الاستعداد جاهز، إذا قال له القائد اقرأ في نفس اللحظة. كذلك إذا سمعت في القرآن فأنت يدك على الجناح جاهز. نعم سمع وطاعة يا ربنا، كل أجاب الضارية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، سمعا ربنا وطاعة يا أيها الذين آمنوا كذا نسمع وطيع. جد في الالتزام لأنه إخوة سبب ما نحن فيه من ضياع، أن حركات الجوارح مرتبطة، فإن لم تشغلها بالجد شغل بما هو المهم، فيكون الهبوط بعد الاستعلاء. ولذلك قال بعض السلف: الفكر لا يحل واللسان لا يحكم والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر، وإن لم تعنيها بالخير عملت بالصبر، وإن لم توجهها للحق قالت للباطل. كثيرا ما أوضع في كثير الأخبار كثيرا ما نقرا في تفسير الاخبار تقول ان هؤلاء الافراد قلوبهم او تاثرهم جامده للشرك، فان لم تشحن ذاكرته بالقران شغله الاذان، شغله الاعلان، شغله الاماجيد، شغله الفلاح، فلا بد ان تشغل الاطفال بالقران. نسال الله ان يحفظنا اولادنا بالقران. نعم بالقران تحفظه، اذا حفظت لك القران اقصد القران فانه لا يستطيع ان يحفظ شيئا سواء خلاص عمر في الذاكره. اما اذا تركها فاذا فانه ينبت فيها اشياء باطله. اخوتا ثم خذوا هذه الخاصيه في كثره الخاصيه الاولى وهي ان الناس تعمل، فان تدخلها الحق شغلتك الباطل. كذلك في الدخول ركونا الى اللذيذ والهين ونفورا عن المكروه والشعر، الناس اذا بصحيحها بعقد خدمتها تميل الى السكون الى الهين، تميل الى البطاله الى الكسل، تميل الى الخمول الى النوم، تميل الى المتعه السريعه واللذه الزائده. النفور تميل الى هذا وتنفر من معالي الامور، تنفر من معالي الامور. فارفع نفسك ما استطعت من النافع الشاق، رفع سسها على المكروه احسن حتى تالف جلائل الامور وتطمح الى مهانيها. سس نفسك. وسلسله محاضراتنا هذه من محاضرتين هذه الثلاثه في سياسه النفس، سياسه النفس، هذه سياسه النفس رقم ثلاثه. هذا الطريق سس نفسك تطمح الى معانيها، تنفي عن كل جنينه، تربط عن كل رفض، عن كل نقيصه، رفض عودها، علمها التحليق سكره الاسفاف، عرفتها العلم تنفر من الذل، اذقها اللذات الروحيه العظيمه، تحذر اللذات الحسيه الضريره. اخوتي ان سبب ما نحن فيه من فلاح وهبوط مهمه ونكوف ضريح وابتعاد عن معالي الامور ورضا بالثبات والتزام بالثوابت وعمل في الروايات سبب اننا لم نحدث انفسنا اليه. فاكرين زمان لما ضربت لكم قصه الاسد والخرفان ونقول ده ايه؟ نعم نقول ده ايه؟ لانه بتزعل بعض الناس. يحكى ان رقي غنم كان في طريقه فوجد ابنا صغيرا، الشبل اللي هو ابنه، فاخذ الابن وصار يرفعه من نعجه ورباه في وسط الخرفان، قال استعمله بدلا من كلب. فتربى الاسد في وطن في وطن النعام، وكذب الاسد وخف، ولكنه في وطن النعام. من فضلك اقلب الشريط. لم يتاسف انه اسد. وفي يوم من الايام جاءت قافلة من الأسود لتهاجم هذه النعاس والخراف، فوجد في وسطها أسد، أسد في وسط الخرفان، ثم هذا خروف من الصحف وتلك النعجة تضربه وهذا الكلب ينبح عليه ما يخاف ويجري، فتعجب الأسود لا أسد. فنادته الأسود هجرت الأسود، جرت جرت الخراف، ثم هجروا فأخذوا الأسد وقالوا له أنت أين تتكلم ذلك؟ إزاي الخرفان تخاف عليك؟ قال لهم الخروف، قال لهم أنت أسد، قال لهم أبدا ده أنا خروف، انت اسد ابن اسد روح كده فصل الفلوس على الله شوف اللي هيحصل خلاص فصل الفلوس وجاء الله اكبر كل في الترجمه فانت اسد ولكنك رجليك للاسف لذلك لما ذكر المسلمون في الحرب الوحيده مع اسرائيل الله اكبر الحرب الفلوس نعم ولكن المصيبه اننا نحن فينا ابدا لذلك نحن نعتقد الى ان نرد تربيه الكفر ان نرد على العلم بدل تربيه الكل ان نرد على القياده والقياده بدل تربيه العبيد والاتباع اننا بحاجه الى ان نرد مره اخرى نعم لا ان انت لا انسى قصه محمد الساكت لعبوره في الفتحه القسطنطينية يحكي فيقول أن أمه كانت تحمله معنى يوم وتذهب به إلى القاضي وتشير له إلى القسطنطينية وتقول يا بني إن النبي محمد وعد أن تفتح هذه القسطنطينية وأرجو أن تكون أنت فاتحها فكان كان إننا بحاجة إلى أن نربى أولاد محمد منذ الصغير أن يربى كثيرا صحيحا نعم علمها التحليل هي مين؟ لا علمها التحليل تقرا الكتاب علمها العلم تنزل للجزء أجبها اللذات الروحية العظيمة تكثر اللذات النفسية الجميلة الطويلة إننا كثيرا ما يفرح أطفالنا حين آتي له بكرة أو جنونة أو غيرها به إنني أريد أن تكون أسعد لحظات الحياة في طفلك حين تأخذه جنة صحيح هذا حين يحفظ صورة جديدة من القرآن أجبت اللذات الكلية العظيمة علمه هذا تقلني لا تستعد كبيرا ونحن فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ألا صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام نعم لكي نصنع شخصيتنا ونكون هدايتنا ونحقق تقوى قلوبنا لا بد أن نعارف رسول الله في جيرانه فنأخذ منه الأسوة ونكون حسنة ولكل قول وعمل وهنا اقول ان الذي يلتفت النظر في شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الغريب بين العباده التي بلغ على مراتبها وبين الصيام على امور الدنيا وامور الدعوه وقضايا الجهاد انظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظر امه باكملها ويسوس دوله فتيه في وجه العالم يوقف الى الملوك ويدعوهم ويستقبل الاولى ويكرمهم ويفعل السرايا ويخوفها ويناجي من حمله من اهل الاديان ويهتف الله ويؤدب الله ويحتار اليتيما ويبعث العمال ويجزي الاموال ويكذبها لنفسه ويقول لم يعدل اذ لم اعدل ويشتبع بالله دين الله عز وجل فيفضل المجمل من القران ويبطل الغامض ويرسل السنن فيخرج من الارض فروعه ويرد ما لم يعطه الله عليه الى ما اخطاه الله عليه ثم هو لذلك نؤدي العمل اليومي الذي يلوم به ابطال هذه الدنيا وجمع بين هذه الامور وتلك من ذلك يتكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناسك العابد في الليل والنهار اعظم انقطاع الى الله ممن انقطعوا في الضيع والطوارع في الضيع والطوارع وفي روح الجبال هذا الجمع بين الدين والدنيا يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطل الأبطال ويجعله مثلا قائما بنفسه في تاريخ البشرية يستحق أن يكون مثلنا الأعلى صلى الله عليه وسلم. إن الكثير من حديث الشباب يقول عن الشيخ فغزع الليلة في كلية مدارس أو في كل مثلا استلاحوا الوحوة الليل واستلاحوا النهار واستلاحوا إلى الله واستلاحوا من العلم واستلاحوا القرآن كيفية للجامعة. تعرفون أن هذا عنوان الحضارة إشكالية معاصرة إشكالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. وكان خلاصة الكلام أن الجمع ممكن وليس هناك مشكلة، إنما المشكلة في عجز الشباب. العجز أن الشباب في عار ثلاثة في المدينة، إنما بحاجتهم إلى أن تقذف في قلوبنا الكفر. نسأل أن الله يهدي رضاه وأحسانه. نعم إن الأجهزة إلى أن تستحيل تأخذها لتذوق تجداد الروحية الأخرى. نعم من حيث بدأنا فنضع عرشنا على رجلنا ونقول كيف تولد قلوبنا؟ تخرج من ظلمات الناس والفقر والكرم. كيف تخرج من ظلمات الناس؟ بأن تقتل نفسك وتتخلص من نفسك الأمارة. تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء، وذلك بخمس طبقات من مسدس الحرورية. فتتخلص من نفسك الأمارة بالسوء وتدخل لك المطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة تحبك يا رب. أول نصح التبرؤ من الحول والقوة، عدم رؤية النفس بالتبرؤ من الحول والقوه وصدق الولي الى الله. صاح ذلك اليه وادنى خلفك بك عن الناس. نعم عدم رؤيه الناس يكون ايوب الانبياء المتوفى 331 هجريه يقول انما يحمد الناس على آتية الله إياهم وذكره. قوله اكتبنا على حلمك إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أن ما يعجبون بذكر الله تعالى. صح ولا لا؟ حق. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بالذكر، وإلا لو ضغطت على عقبك كما قال يوسف بن عبيد لو علم الناس ما نحن فيه ما زل لسان في ذكر خير لنا أبدا. نعم عشق إعجاب الناس منك. هم شايفين الظاهر من محمد حسين ده الست إن ربنا تاجر قضايقه وعيوبه ومخازنه، لكن لو ظهر على حبيبه يغضبه الناس. قال أقل لأخيه في الله أنا أحبك لله، فقال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. نعم لو علمت ذنوبك لا أستطيع أن أبغضك، فأنا أبغض نفسي أكثر لأن ذنوبي أكثر. نعم إذا رأيت الناس يعجبون بك فإحصى أعلم أنهم إنما يعجبون بكبر الله تعالى. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اتمنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يقول الرسول إنما يحمد الناس على عافية الله إيجابا وحدا. يعني نسأل عليك هذا الطيب عشان شايفين الظاهر قدامهم اللي هو سر ربنا انك هذا الطيب. يقول أيوب وما يبلغ عملنا كله جزاء حرب خلال من ذلك شيئا احدنا وهو عصاه فكيف بالنعم بعد. كل اللي عملناه من يوم ما التزمنا من يوم ما بلغنا الى هذه الساعه لا يساوي الفكره صرفت نبلا شرفك احدنا وهو عصاه. ثم بقي كل كلام. قال تعالى كلا لما يقضي ما امر، كلا لما يقضي ما امر قتل الانسان ما اصبر. نعم هكذا هذا هو وجه النفس تشوف انت ايه انت رائع من لم لا ولا تسوي شيئا، انما ما فيك من خير راجع الى الله عز وجل. المحمد بن ناجي في ضيقه هذا الكتاب من الكتب الجيده اين نحن نحن السلف ومن الكتاب من الكتب المهمه يقول في الباب الاول السلف الاخلاص والصدق. الحمد لله بن بشر قال حدثني ابو ايوب قال قال لي ابو مالك يوما يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك، يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك فاني رايت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، واين الله لئن لم تاتي الاخره المؤمنه بالسرور لقد اجتمع عليه الامران هم الدنيا والاخره والاخره. قال قلت لأبي أنت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصح لله في دار الدنيا ويسأل. فقال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ كم من رجل هو الثالث من المستشفى الثالث اسمع بأذن قلبك، كم من رجل يرى أنه قد أصبح دانا قد أصلح قربانا قد أصلح همته قد أصلح عملا يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه ويقال ما قبل من كثرتنا. يا رب قربنا ابن الجوزي بيقول كلام خطير لهم في فضل الله يقول قد يتودد الرجل الى زوجته بكل ما تحبه وهي تكرهه، وقد يتودد الابن لابيه بكل ما يحبه ثم ابيه يكرهه، وقد يتودد الرجل الى طبيبه بكل ما يحبه ثم هو يكرهه. فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله. نحن نؤمن الظن بالله انك اذا توجدت الى الله احرقك، نسال الله ان يحفظك. نعم ولكن نخشى ان يكون قد اطلع على سيئه من سيئاتنا او ذنب من ذنوبنا او معصيه من معاصينا او خطيئه من خطايانا فاغضبنا بسببها فلم يحفظنا. نخشى والله هذا جناح الخوف. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا رجاء وأن يقطع عن قلوبنا رجاء من سواه. نعم إن من ثلاث رجلك فأنت لا تدري ما عملك، لعل عملك كله لم يصل إلى المنزل. الصفحة الثانية زمنا مالك بن دينار هذا الرجل الذي توفي في 147 يعني من المتقدمين السلف من كبار السلفين. هذا الرجل مالك بن دينار كان كلمه كانت منقطعه وعاوية من كتابة المصاحف، كان يكتب المصاحفين الى المصحف يمسك المصحف يغير ورق ويبيعه فيكتب المصحف في 4 شهور ب4 دراهم فيعطي الدراهم للبقال فيأكل في 4 شهور ب4 دراهم. ومن قطع يقول لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل عذاب الله علي وعلى بني، والله لقد كان خوف النار أن يمنعني من سؤال أبي ذات وإن كنا نسأل الله الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الناس. محمد بن واسع المتوفى قبله ب24 سنه 23 سئل كيف اصبح؟ فقال اصبحت قريبا اجلي بعيدا املي سيئا عملي. وهو في الحوض ذكرت لكم انه الرجل الذي كان اذا نظر في وجهه زيد خشوعا خشوعا. وهو في سكرات النوم قال اتدرون ان ينظر بي؟ فقال إني لم أرض نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد؟ أنا من ضدها من بعث لله كيف يرضى يكون زيي؟ وهنا النصح للأمة ده معنى النصيحة للإسلام. لذلك هو محمد بن واسع الذي جاء الرجل يدعو فقال له سرقت وجودي خرج علي مستحضر فتركناني وانا في طريقي الى الحج فقال له ان كان حزنك على مالك الاجر من حزنك على ان هذا يحصل في بلاد المسلمين فما قطعت للاسلام. المفروض الواحد ما يزعلش على الفلوس لكن يزعل اننا نحفظ في الامه. نعم هذا هو نصر الأمة. لذلك لا كثر الله في كثرة ربنا كثره. مقابل بن عبد الله بن سيرين متوفى سنة 86 كان إذا دخل بيته سبحت معه آنية الزيت وإن من زيت إلا يسبح بحمد ولكن لا تكون التسبيحة. مقابل بن عبد الله بن سيرين وقف يوم عرفة فقال ما أطيقهم لولا أني فيهم. شوف الرجل بفضل عرف كده يقول اللهم ما أطيقهم لولا أني فيهم فاللهم لا ترك الناس من أجلي. ثم أجوب يقول إذا ذكر كن عنهم بمعنى وجدت أني أنقلب من هذا الأمر كفاشا لا لي ولا علي. الربيع بن حسين متوفى سنة 65 هجرية قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله لأحبك. وقال له ابن مسعود والله إني إذا رأيتك ذكرت المخبتين. الله تعالى للمخبتين يقول ابن الذهبي بعد هذا وهذه منقبة عظيمة للربيع. سئل كيف أصبح؟ فقال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا ونطول آلامنا. كانت جثته تقول يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. هل تشوف الناس كلهم بيناموا وأنت بتبكي؟ فقال يا بني إن أباكي يخاف أن ينزل عليه عذاب الله وهو نائم. عمر بن المكدر أبو محمد بن المكدر كانت أمه تقول له يا بني أستحي أن أراك نائما. أنا جبت يا ابن سبحانه أستحي أن أراك نائما. هل سألت نفسا؟ قال يا الله ضيعت نفسي من دخول الجنة. يونس بن عبيد أرسل له رجل فقال اكتبي عن نفسي فإني سمعت عنك غيرا. واحد نزل في الحرب ثانية سنة عن فلان من الصالحين في بلدي بيقول له اكتبني حالك ايه عشان انا سمعت عنك. فكتب اليه يونس بن عبيد شوف يونس يقول والله اني لا اعلم 100 خطة من الذنب لا اعلم في نفسي منها واحدة لا ادرك في نفسي منها واحدة. سئل عن نفسه فقال اني عرضت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها وان تكره للناس ما تكره وان تكره لهم ما تكره لها فاذا هي مثلك بعيدا. وعرضت عليك أخرى أن تترك ذكره إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، هذا أمري والسلام. هل هو الحال؟ أي تعرفني ذلك؟ هذا أمرنا. أما أحدنا فإذا سئل عن هذا أمره وإزاي كنت؟ نسأل الله عز وجل الحق والعافية. ثم سوء الظن بالنفس، وهذه أضلنا فيها في اللقاء الماضي، فلا نزيد إلا قول يوسف بن عبيد قيل فينا نقول ألا تضحك؟ قال إيه والله أضحك أضحك، ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا. وقيل لسليمان سليمان السيد أنت ومن مثلك؟ يقول له أنت من الشيخ تبيني بلعين يا شيخنا يا مولانا يا أستاذنا يا بركة يا رجل. قيل له أنت ومن مثلك؟ فقال لا تقول هكذا، والله إني لا أدري ما يبدو لي من ربي. ثم قرأ وبدا له من الله ما لم يكون يحتسبون، وبدا له سيئات ما كسبوا. بدا يعني ظهر سيئات ما كسبوا، كانوا فاكرين لهم كذبوا بطيئة نفسك سيئات. ثم الطلقة الرابعة وهي التي نأتي عليها أفضل ذلك. كنا ذكرنا هذه الثلاثة في اللقاء الماضي، رغم أن رؤية الله اثنين دمنا ثلاثة سوء الظن بالنفس، أربعة ذل النفس لله بالعبودية للعبادة. أي محبة لله إننا جميعا نحفظ قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن قيل لو علم حوادث لعلم أنه ما خلق ولبينت له تفاصيل الرسل للعباده. احنا كده قبلنا لا هو كلها ساعة ونص على بعضها فهي تصريف لي سيئا تطلع صلى الله عليه وسلم. ولكن في نعم الله ولكن خدعنا وخلق علينا وقيل لنا في الجوارح والمجلات والإذاعات قيل لنا أننا خلقنا لعمارة الأرض، وهذا غلط. فالأرض خلقت وإنما يعمرها الله عز وجل بقدر باستعمال أرض الخلقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما يقول الغيبيون أن الاستثناء بعد الناس يفيد الحق على الله. أحد تتفق صح هذا على اللغة يطرح كثير يقولون أن الاستثناء من أثر الحق على الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط لكي تعبد الله. ثم للأسف الشديد نسخة عن الله ورزق. لذلك تطلب من نفسك أشياء على غير مراد الله منها، كأنها وجدت صاحبها يعمل لها فيعمل لله ويعمل لله. لذلك قلت لك عودها التحديد تكره الإنسان، عودها أن تعمل لله فلا تعمل لنفسها أبدا. كلمة عجيبة جدا عشان تعرف ماذا الحديث. عبد الله بن عمرو متوفى 50 هجري، عبد الله بن عمرو اسمع الكفر وكبر كذا. عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن ابيه قال اتيت ابن عمرو يوما فسلم لي وجالسته ثم رجعت الى البيت. عباس المهلبي أتى عبد الله ابن عباس فسلم عليه وجلس معه ثم رجع إلى بيته يقول فإذا أنا بإنسان يدق الباب قلت لي قال ابن عباس أنا كنت لسه معك فقلت ادخل فما جاء به إلا أمر فقد رأسوه الساعة أنا لسه خايفه في الجوار فقلت يا ابن عم ما ما في ايه فقال كنت نويت ناتيك لأسلم عليك فلم يلي نحلي ذلك أن آتيك فقد كرهت أن أعبد لي هذه العادة أن أنوي ثم لا آتي به وصلت الناس سلكوا في رأسهم مدرسة شوفي انه قال انا كنت نويت ازورك فلما انت فاجئتني وزرتني برضه عشان نفسي ما تتعودش ان انا نويت امني اختاره كذا اما المسلمون اليوم بلاش اقول الشباب عشان ما تزعلوش لان انا بحبكم والله يا شباب اما بعض من اليوم فعنده شماعه وعندك عليها كل الاخبار اسمها الظروف ما جيتش ليه كان عندي ظروف اتاخرت ليه كان عندي ظروف ما بتتعلمش ليه في ظروف ما بتشتغلش ليه في ظروف وهكذا صارت كلمه الظروف لذلك دائما اطالب كثير من الشباب الذين يقتربون ويتعلمون اقول لهم هو الشرف أن ننسخ كلمة الظروف من قاموس المسلمين أن يصبح حضورك هو الظرف الذي ينهي الحروب يعني معنى أنا نفسي شد الخمسة لكون الرياض تشد الوجوه يبقى نفس الوجوه المسلمين هي بتوع كل مرة لكن أنت بتقول إليه ظروف لا فين الأنظر إنه يعرض عليك شيء في يوم الشغل يوم الخميس يقول إيه عنده ظروف ظروفك يا سادة هذه هي الظروف التي ينبغي ان نحافظ عليها ولا غيرها اما الدرس فقط عن ذلك صار اهل الشيء يلغي التفكير من اجل اي شيء حتى لو رجع مثلا بما استطاع ان يتاخر وانا غاب له المجلس الامام مالك فساله الامام مالك بما انه مبايعه قال كنت مرحبا انه يتلاوى بطلب العلم يتلاوى بطلب تعلم وبلغ نسال الله العفو والعافيه المقصود اخوانا انه ينبغي ان نعود نفسك شيئا ابدا عودا الا يكون لك عمل الا بنيه في كتابك قبل ما تدخل اليوم اذا تذكر عن بعض السلف انه جاء ابو بكر الزمان فقال اخرج الى جنازه في جنازه سريعه اخرج قال انتظروا حتى انوي واغلق الباب ثم خرج هو لا يقول نويت ارجوك شيع جنازه لله تعالى نسي لا وانما ان يقول لك نوع يا الله وبعدين تمسك انت خرجت ايه؟ تقول لك يا بطل خذ نصيبك منه خذ اجرك منه طب تضيع وظيفتك عود من نفسك ان لا تعمل شيئا الا بنيه تكون حياتك كلها اعلى نسال الله عز وجل ان يرزقك وعلى فكره وشكره وعلوم عباده الله جزء نفسك العباده دليلهم حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي هذا سوري كان سوء ابن كعب الأسلمي كان رجلا من أهل الصحبة قوم من الشباب ليس له بيت ولا أهل نور سكن ولا إيه ولا سوري يأمون من أهل يتفقرون العلم ويقرؤون القرآن فكان ربيعة كعب منهم وكان يجيك على باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجيك على باب النبي صلى الله عليه وسلم فشرفته وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكرت لقيام الليل فكان يقوم ربيعا على طهوره ووضوءه يسير خلفه بالإدارة حتى وجد صب عليه ربيعة وضوءه وكان رسول الله كريما نصلي عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام فهو الذي علمنا من قدم لكم معروفا فيه فكافئوه من قدم لكم معروفا فكافئوه ولذلك ينبغي ان نفهم هذه القضيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها بافضل منها. البعض قال ان الذي يقبل الهديه بص مكافاتها من اجل اموال الناس بالباطل، ودي من مسائل التربيه المهجوره في زماننا، من مسائل التربيه من كثير من الناس لا يعلمونها. انك انت يديك ويجملك وانت تغطي ناس لو بدل هذا المعروف فكسروا، فان لم تستطيعون فادعوا، فان لم تستطيعون فادعوا لتغطي جملك بجملك العيله تبقى تثني عليك. من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اعظم له الاجر. تقول له جزاك الله خيرا، يديك مثلا هديه تقول له كم دي؟ يقول لك جزاك الله خيرا. هذا زمن هذا المقصود الخطاب ان ربيعه كان يخطب على رسول الله مباشره. الرسول عندي ايه؟ يكذب. فقال يا ربيعه سلمي. سلمي؟ سلمي. سلمي يعني ايه؟ اطلب مني. ايوه نبدا في ايه؟ احنا قلنا ربيعه من اهل ايه؟ الصوم. لا بيت ولا زوج. تخيل الله هتطلب ايه؟ سأل عروسه صح ولا لا؟ او قطيع من الغنم يبقى غني. ولذلك لو راجعت الحديث في مسند الامام احمد الحديث طويل جدا يا شباب حوالي اربع صفحات لا ان شاء الله مخصصين فيه. ها الحديث طويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال له سلمي وبعدها سلمي وبعدها سلمي وبعدها سلمي. قال فقلت في نفسي والله لو قال لي بعدها سلمي لاقولن له زوجني، فلم يقلها لي بعد. درجه ربنا يشهد. صلى الله عليه وسلم. تعالوا نمشي في سياق الحديث. قال له سلمي. قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. يعني أنا صغير لما أقول الكلمة دي بنزعج. ربيعة بن كعب أنت مين يا ربيعة؟ ده أنت واحد شاب لا مال ولا زوجة ولا كثير عمل ولا عبادة، ثم تريد أن تكون رفيق سيد الخلق في الجنة، رفيق حبيب الله في الجنة، رفيق قائد الرسل في الجنة، رفيق من بيده لواء الحمد آدم فمن معه من النبيون خلفه تكون رفيقه في الجنة، مين أنت الرفيع؟ ولكنها الهمة العالية، الهمة العالية. سلمي أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو شيء غير ذلك؟ وإذا فقال لا شيء غير ذلك. وصل عليها الدهور الرسول يقول سلمي، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو شيء غير ذلك؟ قال لا شيء غير ذلك. حتى قال فعزمت إن قال لي بعدها سلمي لأقولن له زوجني، فلم يقل أبي بعد. هو ربنا عايزه في هبة أو شيء غير ذلك؟ يبقى إيه؟ لا شيء غير ذلك. عشان كده بقول السبب كثيرا تسأل ما هذا؟ عايز إيه؟ تقول الجنة وإيه تاني؟ والجنة وإيه تاني؟ والجنة وإيه كمان؟ والجنة وإيه كمان؟ لا شيء غير ذلك. قال الرسول من سلمي؟ قال اسالك مرافقتك في الجنة. قال او شيء غير ذلك؟ في كمان؟ قال لا شيء غير ذلك. فقال اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك هي التي تمنعك من اللحاق بي ومرافقتي، فاعني عليها بكثرة السجود. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فتسجد اطلع فاسجد واقترب واقترب واقترب حتى تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطلقة الرابعة، جلد النفس بالعبودية بالسجود، فإن السجود أذل ما يكون العبد، أذل ما يكون العبد وراءه. وهو ذلك كما يقول ابن القيم في كتابه صلاح الدين، يقول والسجود هو أعظم أركان الصلاة على الإطلاق، وفيه يعطى كل عضو حظه من العبودية. عبودية عينيك تحظى الحقيقة ويسجدها، ورأسه وأنفه في التراب، ووجهه وصدره وخلفه وبطنه وركبتيه ويديه ورجليه، قمة العبودية. وأنت لذلك يقول في نفس الكتاب: فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبيك وأصلك وأمك، تسجد على الأرض. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد من كان لجباته في الأرض، سجد مرة بين وطير وخرج وأتى ذلك على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، سجد مرة حتى ظنت السيدة عائشة أنه في السجود قمة السجود وقمة العبادة، قمة السجود وقمة العبادة. كيف نعبد الله؟ هو الشكر. طيب يعني نبغي حتى لا تنبغي الصور ميت وغازان يتحولهم غازان، وان كانت القضيه في المسال هو انا احب ان اعطيكم واكلا لمده اسبوع، وهو التغني في العباده. التغني في العباده، العباده قره العين ولذه النفس وبث الوضوع وسعاده القلب، العباده لانها علاقه حقيقيه بينك وبين الملك وبين الجبار وبين القهار وبين العزيز وبين المهيمن. العباده الحقيقيه تذكير لله وعباده وروح للقلب، لحظه للقلب. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في ذوق احدكم كما يخلق الثوب، فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. القلب يدور فيه من يضيع، فيحتاج ان يجدد تجديده بالعباده. نحن نريد ان نضبط مساله العباده، لان قوما غلوا كالصوفيه فابتدعوا، وقوما ترخصوا من احوالنا فلم يعبدوا. ودين الاسلام في الوسط، كان النبي محمد يقول حتى تتورم قدماه ويسكت حتى يظن انه طعم، ويقول حتى يقال لا يبصر صلى الله عليه واله وسلم. ثم يقول: والله اني لاتقاكم لله ولاشدكم له خلقا صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك نحتاج ان ننضبط في مساله العباده. كيف يكون هذا بكلام دقيق باذن الله تعالى من كلام ابن القيم والسلاله عن السلف، نؤجله الى اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان.